وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا قد وقفنا في هذه المدرسة من كتاب قرة العين بشرح ورقات الإمام الحرمين الإمام أبي حجة محمد بن الخطاب المالكي عند أول الكلام في باب النسخ. قال الشيخ عليه رحمه الله: باب النسخ. قال: وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته ورفعته بانبساط ضوئها. والإزالة والرفع بمعنى واحد، وقيل معناه النقل من قولهم: نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته. طبعا النقل هنا ليس نقلا حسيا، ليس رفعا، إنما النقل هنا هو نقل الصورة، نقل الصورة يعني جعل صورة المكتوب كصورة، جعل صورة ما يكتب كصورة المكتوب. فتنسخ الكتاب، هل تنقل نفس الكلام تنقله بذاته إلى الكتاب الآخر أو إلى الدفتر؟ إنما أنت، ولذلك قالوا هو النقل أو ما يشبه النقل، وجعلوا هذا بما يشبه النقل. وفي النقل الحسي يقال نسخت النحل العسل إذا نقلته، وهذا نقل حسي بمعنى أنها حركته ورفعته من مكان ووضعته بذاته في مكان آخر. أما نسخ الكتاب فليس من هذا، ليس من هذا القبيل، إنما هو يشبه النقل وليس نقلا. قال: وفي الاستدلال بهذا على أن النسخ بمعنى النقل نظر، فإن نسخ الكتاب نقل، فإن نسخ الكتاب ليس هو نقلا لما في الأصل في الحقيقة، وإنما هو إيجاد مثل ما كان في الأصل في مكان آخر فتأمل. الحمد لله تأملناه وذكرناه. فتأمله، قوله فتأمله هذا كلام يذكر بعد كلام يحتاج إلى مزيد عناية في النظر. والعلماء يقولون بعد مثل هذه العناية أحيانا يقولون تأمل، وأحيانا يقولون فتأمل، وأحيانا يقولون فلتأمل. وكل كلمة من هذه الكلمات تختلف عن معنى الكلمة في المعنى. فإذا كان الكلام يحتاج إلى عناية ونظر ودقة قالوا تأمل من غير فاء، فإذا كان يحتاج إلى عناية أشد قالوا فتأمل، فإذا كان يحتاج إلى عناية أكبر من الثانية قالوا فليتأمل، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فإذا قال لك تأمل يعني انظر دقق بس، فإذا قال فتأمل يعني دقق بعناية اهتم أكثر. إذا قال ثاني متأمل معناها أن الشيء الذي ذكره فيه غموض يحتاج إلى إعادة النظر مرة بعد أخرى. وضحت هذه؟ نعم. هنا قال فتأمله. وليس هذا باختلاف قول، وإنما هو بيان لما يطلق عليه النسخ في اللغة. يعني هذا ليس، لا تقول إن النسخ في اللغة فيه قولان، قول الأول الإزالة، قول الثاني النقل، هذا ليس قولا، هذا ليس اختلاف، وإنما هو بيان لما يطلق عليه لفظ النسخ في اللغة. فذكر أنه يطلق على معنيين، على الإزالة وعلى النقل، وذكر بعضهم أنه يطلق على معنى ثالث وهو التغيير، كما في قولهم نسخت الريح آثار القوم أي غيرتها، يعني هي نفسها أزالت معالمها. والظاهر أنه قال والظاهر أنه يرجع إلى المعنى الأول وهو الإزالة فإنه أعلم. واختلف في استعماله في المعنيين اللذين ذكرهما المصنف، فقيل إنه حقيقة فيهما أي على سبيل الاشتراك اللفظي، فكأن لفظ النسخ وضع مرة ليدل على النقح، ووضع مرة أخرى ليدل على الإزالة على سبيل الاشتراك اللفظي، فيكون مشتركا بينهما، يعني اشتراك إيه؟ لفظي وليس اشتراك معنوي. وقيل إنه حقيقة في الإزالة مجاز بالنقل، فيحتاج لدلالته على النقل إلى قرينة. وذكر بعضهم قولا ثالثا إنه حقيقة في النقل مجاز في الإزالة عكس وهو بعيد. قال وحده أي معناه الاصطلاحي الشرعي. قوله وحده ليس بالضرورة عندنا أن يكون حدا بالمفهوم المنطقي، لأن الحد عند الأصوليين أعم من الحد عند المناطق، فقد يطلق على الحد وعلى الأصل. نعم. سيدنا اختلف في استعماله في المعنيين اللذين ذكرهما المصنف، فقيل وقيل، وذكر بعضهم قولا ثالثا لم يبين الراجح، يعني ما قولكم انتم في بيان الراجح؟ هو الاول بالنسبه للترجيح، هو استبعد القول الثالث. تمام. قال وهو بعيد، اذا صار هناك تردد، تردد بين ان يكون مشتركا لفظيا وبين ان يكون حقيقه في الازاله مجاز في النقل. نعم. يعني ها هنا لا تردد المصطلح الذي يستعمله الفقهاء على ان قيل للتضعيف ليس في بالها هنا. لا، قيل للتنويع. التنويع. نعم. يعني دائما القاعده، يعني ولكل كتاب او مؤلف طريقه، مثلا هنا بدا انه حقيقه فيما، فما يبدا به المؤلف ولا ما يختم به عاده. يعني لانه ما ختم به هنا استبعده. استبعده. نعم. فيبقى الاول ارجح كانه هكذا. والله هو لم يبين. قال وحده اي معناه الاصطلاحي الشرعي. هو الخطاب الدال، الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم رفع الحكم الذي ثبت بخطاب سابق على وجه لولاه، أي لولا الخطاب الثاني، لولا الخطاب الثاني لكان، أي الحكم ثابتا مع لكان الحكم الثاني ثابتا مع تراخيه، ليس ثابتا مع التراخي، لا ثابتا أي مع اشتراك تراخي الحكم الثاني أن يكون متراخيا في الزمن عن الخطاب الأول. دكتور ممكن نشرح؟ سنشرح. اصبر. خطاب الدال على رفع الحكم. كأن الحكم السابق لم يعد قائما. رفع الحكم كالحكم الثابت بوجوب القاضي، كالحكم القاضي بوجوب التوجه إلى بيت الله الحرام بعد الحكم الذي كان ثابتا بالتوجه إلى بيت المقدس. هناك حكم سابق وتوجه المسلمين إلى بيت المقدس، ورد الحديث المتفق عليه حديث البراء أنهم كانوا يصلون إلى جهة بيت المقدس 16 أو 17 شخصا، وأنهم نزل قوله تعالى فلنولينك نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فنسخ الحكم الثاني الحكم الأول مع التراخي 16 شهرا 17 شهرا. طب أن يكفي في التراخي أن ينفض ولو مرة، أو أن يمر وقت يسع الفعل ولو لم يفعل. هذا ميزان التراخي. لولا الحكم الثاني، لولا قوله تعالى قد نرى تحلب وجهك في السماء، لكان الحكم الأول وهو التوجه إلى بيت المقدس ثابتا. هذا معنى مع تراخيه. أي تراخي الخطاب الثاني عنه، أي الخطاب المتقدم. وهذا الذي ذكره رحمه الله حد للناسخ، يعني وليس حدا للنسخ، لأنه قال الخطاب، والخطاب هو النسخ ولا هو الناسخ؟ الناسخ. هذا تدقيق. وهذا الذي ذكره رحمه الله حد للناسخ، لأن الخطاب الثاني نسخ الخطاب الأول وليس هو النسخ، لأن النسخ مصدر هو فعل النسخ، ولكنه يشوف اعتذر له، ولكنه يخاف منه حد النسخ، وأنه وأن حد النسخ الحقيقي يعني رافع وليس الخطاب الرافع. رفع النسخ رافع، رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب آخر. لولاه، لولا الخطاب الآخر لكان الحكم الأول ثابتا مع تراخيه، مع تراخي الخطاب الثاني عنه. طبعا أنت تعرف العود الضمائر من خلال المعنى، الذي يفهم المعنى يرد الضمائر إلى أماكنها أو إلى ما تشير إليه، ما تدل عليه. ونعني برفع الحكم، فهموا هذا الكلام، كلام دقيق جدا. نعني برفع الحكم رفع تعلقه. مثلا يكون الحكم نفسه مرفوع، قالوا لأن الحكم قد وقع حصل، والحاصل لا يرفع. حاصل لا يرفع، وشيء حصل وصلوا، هل صلاتهم إلى بيت المقدس رفعت ولا رفع التعلق؟ التعلق. يعني كأن الحكم الثاني أتى، لعله يشير إلى، لعله يشير إلى، كأن الحكم الثاني أتى ليبين أن الحكم الأول انتهى أمله، انتهت مدته، فموجود، لكن مدة العمل به قد انتهت اليوم، وصار الآن الحكم هو وجوب التوجه إلى بيت الله الحرام أو إلى الكعبة. فالحكم الشيء إذا وقع لا يرفع. قال والرفع أصلا يكون للحسيات، رفع المعاني يعتبر يعني أو توسع. قال رفع تعلقه بفعل المكلف، فقولنا رفع الحكم جنس يشمل النسخ وغيره كما سيأتي بيانه. وقولنا الثابت بخطاب فصل، طبعا جنس وفصل هذا لمن يدرس المنطق يعرف ان رفع الحكم جنس يشمل رفع الحكم بالنسخ، ويشمل رفع الحكم بالموت، ويشمل رفع الحكم بالنوم. رفع كله مرفوع قلم، ويشمل رفع الحكم بالجنون، ويشمل رفع الحكم بزوال المحل، واحد عليه قتل يعني عليه قصاص ثم مات في الحادث، رفع الحكم ولا ما رفع الحكم؟ ولا رح نموت كم مرة؟ عليه قطع يد وقد قطعت رجله أو يده في حادث أو باعتداء، ها؟ قدم وفي من وجب عليه قطع القدم، كأنه قطع قدم إنسان وجب عليه قطع القدم فقطع قدمه في حادث فزال المحل، نعم؟ عليه الحد من دون حد. ازاي يا ابو من الله يعني. اقيم عليه الحد من الله. لا بس فعل الله لا يكون هو قبل الحد، احنا مكلفين احنا شرعا. اقيم عليه الحد بدون حد. يعني ما في حد قدامه. ايه العبارات دي؟ ابو ذر هو الذر بيأثر بالذر يعني. تاخد دواء ايه؟ دواء الكحه بيعمل احيانا طيب قال الثابت بخطاب رفع الحكم الثابت بخطاب فاصل. الفصل وما يجاء به للتمييز بين افراد جنس، فيقصد بين افراد الجنس ويقول هذا داخل هذا خارج. نعم. فصل يخرج به رفع الحكم الثابت بالبراءه الاصليه. فالحكم الثابت بالبراءه الاصليه مثلا ليس نسخا، مثل ماذا؟ مثل البراءه الاصليه التي كان بها حكم الخمر قبل التحريم. كانت على البراءه. هل يقال ان الخمر كانت قبل تحريمها كانت مباحه شرعا؟ كانت على البراءة الأصلية، الشرع لم يقل شرب الخمر ولم يأذن، لم يأذن حتى بشرب الخمر. ولكنها بقيت على البراءة الأصلية حتى جاء الحكم بتحريم الخمر فرفع حكم البراءة الأصلية، طب البراءة الأصلية حكم عقل. البراءة الأصلية حكم العقل يقضي بأنه إذا لم يرد تشريع فلا تشريع. لا إيجاب إلا بما أوجبه. فالعقل يقضي بهذا. فرفعه لا يعتبر نسخا، لأن النسخ هو رفع الحكم الشرعي وليس رفع الحكم العقلي. عدم التكليف بشيء فإنه ليس بنسخ، إذ لو كان نسخا كانت الشريعة كلها نسخا. لو كان رفع البراءة الأصلية نسخ، تكون الشريعة كلها ناسخة للبراءة الأصلية. ولم يكن أحد من الشريعة كلها نسخ. فإن الفرائض كلها كالصلاة والزكاة والصوم والحج رفع للبراءة الأصلية. لم يكن هناك تشريع قبل مشروعية الصلاة، لم تكن هناك صلاة. وقولنا بخطاب آخر فصل ثاني. يعني الفصل يأتي ليخرج بعض الأفراد، ويأتي الفصل الثاني ليخرج بعض آخر، يخرج بعضا آخر وهكذا. فصل ثاني يخرج به رفع الحكم بالجنون والموت. فقولنا على وجه لولاه لكان ثابتا. فصل ثالث يخرج به ما لو كان الخطاب الأول مغيا بغاية أو معللا بمعنى. وصرح الخطاب الثاني ببلوغ الغاية أو زوال المعنى، فإن ذلك لا يكون نسخا. لقد صلي إلى أن تستوي الشمس، لقد صلي السنن إلى أن تستوي الشمس في كبد السنة فتمنع من الصلاة. هذا حكم مغير للغاية، إذا استوت الشمس في كبد السماء منعت من الصلاة ليس نسخا، هذا المنع ليس نسخا للجواز السابق، ولكنه حكم مغير، مغير بغاية، مغير بغاية، فينتهي الحكم عند انتهاء الغاية. مثلا لو كان هناك عقد إجارة لمدة 6 أشهر، انتهى 6 أشهر صار أنت صرت ممنوعا من البقاء في السكن، هل هذا نسخ للإباحة السابقة أو للإجارة؟ ليس نسخا، لأن الإجارة كانت مغيّة بغاية وانتهت الغاية فانتهى الأمر. ف كل مغير بغاية أو معلل بمعنى الحكم. نعم الغاية شيء ولا لا شيء؟ طبعا الغاية هي نهاية الشيء، سلام هي حتى مطلع الفجر، ليلة القدر سلام إلى مطلع الفجر، بعد مطلع الفجر لم تصل ليلة القدر ولا خلاص انتهى الأمر، هل هذا نسخ؟ هذه الغاية، هذه الغاية. ذاكر حتى الفجر، فأنت ذاكرت حتى الفجر ولما طلع الفجر كففت عن المذاكرة، كفك عن المذاكرة حكم مخالف لما قبل. نعم هذا حكم مغير بغاية، انتهى الحكم عند انتهاء الغاية. نعم لكن انتهاء الحكم عند انتهاء الغاية وحلول حكم آخر محل الحكم الأول وهو أنك تنام أو تترك المذاكرة، فهذا ليس نسخا، هذه الغاية. أما العلة حكم معلل بعلة، ذاكر حتى تقع، دي مغير غاية. نعم للشفاء، يعني للشفاء يعني هو مغير، يعني إن قلنا إن هذا تعديل فتكون العلة الحكم يدور مع العلة وجودا وعدم، فإذا وجدت العلة يوجد، وإذا انعدمت العلة ينعدم الحكم. انعدام الحكم عند انعدام العلة ليس نسخا، انعدام الحكم عند انعدام العلة ليس ايه؟ ليس نسخا، ولكن هو دوران، لأنه إذا عاد يعود الحكم. كالصلاة مع دخول الوقت مثلا؟ نعم كالصلاة مع دخول الوقت ممكن، إذا اعتبرت أن إلا معنى السبب، إن يعني فيه هناك طبعا هناك يعني هذا موضوع العلل ودوران الحكم مع العلل مسألة خلافية أصلا بين العلماء، لا أريد أن أقحمكم فيها الآن، هذه في باب القياس. قال أو زوال المعنى فإن ذلك لا يكون نسخا، لأنه لو لم يرد الخطاب الثاني الدال على ذلك لم يكن الحكم ثابتا لبلوغ الغاية وزوال العلة. مثال ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا البيع لترك الجمعة، فإذا زال الحكم زالت العلة زال الحكم. فتحريم البيع مغير بانقضاء مغير وذروا البيع فاسعوا إلى ذكر الله، قال فإذا قضيت الصلاة فانتشر، مغير بانقضاء الجمعات فلا يقال إن قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، هذه إذا وابتغوا من فضل الله فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ناسخ للأول، بل هو مبين لغاية التحريم. وكذا قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم، فلا يقال إنه منسوخ بقوله وإذا حللتم فاصطادوا، لأن التحريم لأجل الإحرام وقد زاد. قولنا مع تراخيه فصل رابع يخرج به ما كان متصلا بالخطاب من صفة أو شرط أو استثناء، فإن هذا تخصيص وليس إيه، فإن ذلك تخصيص كما تقدم وليس نسخا. هذا جميل، يعني هو باختصار بين لك ماهية النسخ وما يدخل في النسخ وما يخرج عنه. قال ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، نسخ الرسم وبقاء الحكم، أي يجوز نسخ رسم الآية في المصحف وتلاوتها على أنها قرآن مع بقاء حكمها، يجوز نسخ رسم الآية في المصحف وتلاوتها على أنها قرآن، هذا ينسخ يعني مع بقاء حكمها والتكليف بها، نحو آية الرجم وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. قال عمر رضي الله عنه إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، وذكرها ثم قال فإنا قد قرأناها. رواه مالك في الموطأ، قال مالك الشيخ والشيخة يعني السيب والسيبة، ورواها غير مالك بلفظ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وأصل الحديث متفق عليه من غير ذكر لفظها، من لفظ الآية لم يكن الشيخ والشيخ، فإلا قد قرأناها ووعيناها رجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فإياكم أن تهلكوا عنها. ولولا أن يقال زاد عمر في كتاب الله لكتبتم. والمراد بالسيد المحصن وضده البك والله أعلم. ويجوز نسخ الحكم وبقاء الرسم وقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، نسخت بالآية التي قبلها، أعني قوله تعالى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وهو كثير. كونها مذكورة قبلها هذا في الرسم في كتابة المصحف، لكنها نزلت بعدها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه إذا نزلت عليه آية أن يضعها في مكانك من السورة، في سورة كذا في مكانك. هذا مثال شيء آخر. يعني نسخ حكمها وبقيت تلاوتها، نعم مذكورة النسخ والمنسوخ، لكنهم يمثلون لها بها في نسخ النسخ قبل التمكن من الفعل، نسخ الحكم قبل التمكن من الفعل، فأصبح الشيء لأكثر من أن يكون مثالا لأكثر من مسألة. ويجوز نسخ الحكم والرسم معا، نحو حديث مسلم كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات فنسخنا بخمس معلومات، لا العشر موجودة الآن في القرآن ولا الخمس، بس موجود نسخ الحكم والرسم معا فنسخنا بخمس معلومات، ثم نسخت تلاوة ذلك اللي هو خمس معلومات وبقي حكمهم كآية الشيخ والشيخة، قاله الشافعي وغيره. لا شك أن في بعض هذه الأمثلة كلام لبعض أهل العلم، يعني بعض العلماء يقول لا هي الآية الأولى لم تنسخ وثانية ليست ناسخة، بل معنى الآية الأولى كذا والثانية كذا. إحنا على رأي من فسرها بهذا المعنى فهي منسوخة، لأن هناك تفسير بهذا المعنى أن المرأة كانت مطلوبة أن مطلوب منها أن تعتد بحول، وورد في الحديث ذلك. فمن قال إن معنى الآية هي الاعتداد بالحول؟ نقول لمن يعترض، هل هذا المعنى، هل هذا الحكم باق إلى الآن؟ يقول لا، على تفسير الآية بهذا المعنى فالآية نسخة، فالآية نسخة، ونحن لا نمثل لكل إنسان على حدة، بل طالما أنه مثال وأنه ذكره بعض العلماء وفسروا الآية على هذا النحو والآية الثانية تصير بهذا التفسير ناسخة للآية الأولى، فإنه يبقى المثال ولا يعترض عليه، لأن الأصل لا يعترض المثال إذ كفى الفرض والاحتمال، على فرض أن معناها كذا فالآية الثانية ناسخة، ولا يجادل في المثال. التفتيش في المثال ليس إيه؟ ليس بشأن الرجال، لأن لماذا؟ لأن المثال إنما يذكر لتوضيح القاعدة وليس لتقرير الأحكام. طبعا الآن هناك صيحة الله أعلم بمؤداها، وقد يكون من يتكلم بها يعني صادق النية، إلا أن هذا لا يبرر أو لا يسوغ الخطأ في العلم. يقول نريد أن تأتي القواعد الأصولية وأن يمثل لها بأمثلة معاصرة، وأن يمثل ليست هذه أمثلة معاصرة، أليس الرجال يموتون عن النساء والنساء يموتن عن الرجال، لماذا عرضت هذا المثال القديم؟ لا تقول أمثلة معاصرة، أمثلة معاصرة يعني مثال في الصلاة، مثال في الزكاة، مثال ذكره الإمام الجويني في البرهان، مثال ذكره الشافعي في الرسالة، مثال، لماذا هذا قديم؟ أليس هذا موجود ومطبق؟ لا، لابد أن تقول له العقد الفلاني والبنك الفلاني يتعاقد بكذا والمثال هذا، هذا فقه، وأنا أقرر القواعد وتقرير القاعدة بدليلها مع المثال المنبه على معناها الواضع لمعنى القاعدة موضع التطبيق، هذا كاف في الأمر. وهذا يجعلني يعني أتذكر وأذكر ما قاله شهاب الدين السهروردي في أول كتاب تبت الحاكم، من وقف على هذا الكتاب؟ ويقول ان احيانا اذكر القائله بلا تمثيل، مش لاجل ان انا غير مستحضر المثال، يقول لانه لا يبحث عن المثال الا اهل البلاده، لان القاعده اذا قررت فانما يفهمها اهل طلاب العلم الاذكياء وطلاب العلم النابهين، اما من يبحث عن المثال ولا بد من مثال، واذا لم تاتي بمثال فان هذا يكون عوار في القاعده، قد لا يبحث عن هذا الا اهل البلاغه في مقدمه الكتاب. طبعا انا لا اقول هذا هروبا من التمثيل، فالكتاب نفسه كتاب صغير ومليء بالامثله، لكن يطلع واحد يقول هذا المثال ذكره الشيخ فلان في كتابه على أنه ليس من النسخ وأن معنى الآية كذا. أقول نعم، على توجيه معنى الآية بهذا المعنى، على توجيه الآية بهذا المعنى لا يكون هناك نسخ، لكن لماذا تلغي من قال إن معناها كذا؟ لماذا تلغي كلام من قال إن معناها كذا؟ فإنه على هذا التأويل وعلى هذا التفسير، هذا التفسير الثاني الألغى الأول ولا بقي تفسيراً؟ بقي تفسيراً، فعلى تفسير الأول لا نسخ، وعلى التفسير الثاني فيها نسخ. بالنسبة لتكرار الأمثلة يعني في الكتب مثلا في جميع العلوم هي نفس السكر، هذا في ترسخ العلم بالنسبه لمن يعيب على العدد تشتيت الطالب. في مثال واحد قال سبق سمعت كان في مدرس لغه انجليزيه شرح قواعد اللغه الانجليزيه بمثال واحد صار يقلبه لنصر. نعم لنصر في اللغه العربيه في الصرف نصر نصر ينصر دائما كل هذا باب، هذا باب يقول باب نصر ينصر نصرا فتح يفتح فتحا، لكن ذهب يذهب ذهابا. فلو قال باب ذهب من باب نصر من باب كذا، انما زي جاء زيد، جاء زيد رايت زيدا مررت بزيد، هو يريد ان يقلب يقول ان زيد مره اتت مرفوعه مره اتت منصوبه مره اتت مجروره. فلو قلنا بدل زيد سعدا صار هذا تشديد، نفعل مثل ما الذي يقول جاء محمد جاء فعل مد مبني على فتح لمحل له من الاعراب ومحمد لو كان زيد لكان فاعل. ده مثال يقاس عليه كثير العلماء يقولون وقليل الامثله يغني عن كثيرها. الهدف هو ترسيخ القاعدة، القاعدة تصدق على هذا المثال بوضوح، لكن هو يريد أن تأتي بمثال من الواقع البنوك، مثال في خلاف أصلا، فكيف يكون مثالا لقاعدة؟ إنما هذا المثال يصدق تصدق عليه هذه القاعدة على وجه أو على قول، وعلى قول آخر ينتسب إلى قاعدة أخرى، فأحكم القاعدة وأحكم مثالا مثالين لها ثم بعد ذلك فرع كما تريد، وانت تفرع كما تريد لست اصوليا انما انت فقيه. في اثناء التفريع بذلك فقيه، اما الاصولي يبين القاعده ويبين ادلتها ثم غايته ان يضرب لك مثالا لتفهمها، واذا لم يضرب مثالا فلا يطالب بالمثال ايضا. هذا كلام اهل العلم. تقول كيف نفهم اذا ما خلاص ليس مكتوب هذا الكلام الا لمن؟ الامثله طبعا كثيره جدا، انت لو فتحت فتح الباري ولا كتاب احكام الاحكام للامام ابن دقيق العيد او اي كتاب من كتب شروح الاحاديث تقف على عشرات الامثله لكل قاعده. ليست قضيه، لكن القضيه انك تقلب الاصول الى فقه ثم تناقش المثال على انه من قال بالقول الاول ومن قال بالقول الثاني والادله الاخرى. فهذا ليس مجال التقييد انما مجال التفريق. هل ممكن ان نقول يعني من يريد ان ياتي بامثله واقعيه هو لا يعني الامثله التي اتى بها الفقهاء يعني بحثوها، لكن يريد من هذه الامثله المعاصره ان يقول للدارس ان هذا العلم حي ويمكن أن نطبقه على هذه المسائل الجديدة في الواقع. من يستطيع أن يفعل هذا؟ يفعل. يعني من يستطيع أن يفعل هذا ويقول بنفس الوضوح ما فعله الأقدمون يفعل. لكن الإلزام به وصف هذا العلم بالجمود إن لم نفعل ذلك. وصفنا بالجامدين إن لم نفعل ذلك. هذا هو الذي نرفضه. لا هروبا، نحفظ عشرات الامثله لكن ليس هروبا ولكن وضع الشيء. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستجيب لكل مطلب؟ كل ما طلبوا ايه، كل ما طلبوا ايه، كل ما طلبوا معجزه ياتي بمعجزه. قال انا رسول، انما يعني اظهر ما اراد الله اظهاره. قالوا والمنصف يكفيه دليل والمكابر يكفيه ألف دليل والمنصف يكفيه مثال والذكي يكفيه مثال والغبي لا لا لا لا, لا يشبعه ألف مثال. وسيبقى كنت في باب الدرس. لكن مثال واضح. تريد مثال آخر؟ ثاني. لو في مثال ثالث؟ هذا كأني المحاضرة لما هي حسب يعني التربية يعني ما يطلبه المستمع مش ماشية في مجال أو في مسار محدد، إنما هي تبع بقى مثال. مثال ثاني. يريد مثال ثالث. لو أردنا مثال في يعني مثل هذا القارئ أنا شفت بعض هذا كثير لا يأتي في القارئ من المبتدئين، لا يأتي قط من المبتدئين. المبتدئون يقنع بما أتى يقول رضا الحمد لله قانع، أنا قانع، لكن أنا عنده شيء في العلم أو قرأ شيء أو ما إلى ذلك، قلت هذا كل حينما تلقى شيء غريب عنه يكون مزعج جدا. يريد أن يسير لا قد يكون محب للعلم لكن يريد أن يسير الدرس أو يسير تسير المحاضرة في المجال الذي يرسمه هو والذي يحاضر لا يحاضر لواحد يحاضر لمجال. ما كما قلت لكم ما فائدة المعيد؟ لذلك كان الطالب إذا لم يفهم شيء يسقط حتى يأتي المعيد. فإذا عجز المعيد جاء الأستاذ، لأن إذا لم يفهم المعيد إذا الطالب معذور من باب أول، فيفهمها مرة أخرى. هل يعني على حد علمكم يا سيدنا يعني في من يفعل هذا في الجامعات؟ لا يعني يقول المعيد بما سمي له اصلا او الاستاذ المساعد الان فقط في هذه الايام عملوا زي محاضره اضافيه للوافدين، فكان المحاضره الاضافيه كان تولاها نفس الاستاذ ثم بعد ذلك حالوها على المدرسين المساعدين ان هو يعيد على الوافدين ما قاله الاستاذ الان، لان صار يطبق في كليه الشرعيه في كليه الشرعيه في كليه الشرعيه ده من قليل يعني من قريب يعني من اسبوعين ولا ثلاثه جلال. لكن انا مش وافد اولا يعني لانه كان يخصون يعني الوافدين غير العرب بالذات عشان اللغه يعني عناية تشكر له جزاه الله. نعم. يعني أمر يشكر. إن شاء الله جيد والتدريب حتى لل لكن ال ال ال المفقود الآن مفترض إن هذا المدرس المساعد لا يعتمد على إنه يأخذ الكتاب اللي في يد الطلبة ويقرأ الكتاب ثم يقول للطلاب، ينبغي جهد آخر إنه يحضر المحاضرة فيعرف ما قيل وما لم يقل يكمل ويأكد يكون يعني يعمل بقى بيان تقرير وبيان تفسير وبيان ايه؟ ضروري بيان التبديل اللي ممكن التبديل نعم وبيان التبديل هو النسخ. الشيخ بقى شافعي المذهب أنا في الرسالة خدت الدكتوراه مالكي الدرس يحضر درس المالكية يعني فين شعيب؟ شعيب فل قفز من الصوت بس شعيب صغير ممكن البوابة تخرجه يعني. مش عارف يعني يغير المكان، فتظن انه يعني انه يعني بيتنقل فقط ثم يعني يقترب من الجسر ثم وممكن يعمل نفسه بيرد على التليفون مفيش تليفون ولا حاجه. الله يحفظك. زي غيره مثلا بيعمل نفسه بيتكلم في التليفون بقى ومش عارف ايه وعمال يتكلم والتليفون يرن على ودني. وناخد الغياب والحضور في بعض الجامعات قدام الدفاع بعض الغياب والحضور. كنا في سنه اولى حضرتك في سنه اولى اوعى تطبل الكلام لو في سنه اولى طلب الهم الثانويه شباب وبعدين خدت الغياب الغياب الغياب فلان حاضر فلان حاضر فلان ارفع يد حاضر وبعد كده خلاص هنبدا الدرس طلبة لسه جدد يعني فإذا باثنين فتح الباب وجد فخدنا الغياب فاثنين وغير فالطلبة الموجودين ضحكوا يعني ايه كأنهم ضحكوا على الأستاذ يعني فأعطيت الدرس وفوضت وقت كده فقلت أغلق الباب أنا سأنادي مرة أخرى الغياب الموجود يرفع يده ويوري النفس قلت إذن الطالبين اللي خرجوا هم فلان وفلان من المحضر محضر 50 وإذا بالموجود 49 أنا علمت عليهم بقلم آخر فالمحضرين إذن الغاية اللي جرى وخرج فلان وفلان بس خرجت كنتم مقفل على باب الناس اتصلوا على بعض بسرعة والله يا شيخ تكفى يا شيخ بدعك تكفى يا عمي معلش يعني ايوه تكفى؟ مخالص تكفى يا شيخ هو انه صغير ظالم انه هو ضحك على ضحك على الاستاذ والان ما يعرف كيف يعرف؟ ما يعرف ان فيه القوة الناعمة تجيبه على باب واشياء من هذا الباب كثيرة يعني في اشياء من هذا الباب كثيرة كيف سناسي بالقوة الناعمة مع شعيب؟ لا القوة الناعمة مع شعيب شعيب انا اعرف علاجه وشعيب لو مددناه مره سيخرج هذه القوه لا هذه القوه نعيم على فكره ممكن بعد شويه تلاقيه ورا العمود جاي ورا العمود وياتيني مخصوص يسلم عليا بعد الدرس عشان يوهمني انه حاضر دوره كاميرا جايباها طبعا شباب انا احبه يعني محتاج تشجيع محتاج رعايه علاج كده كل واحد يتمنى ان الشيخ ما يعرف اسمه مغرب مش مغرب يعني ليس انا شعيبا قال محمود بن الربيع عليه رضوان الله وهو من الصحابه صغار الصحابه محمود بن الربيع وله حديث في البخاري ومسلم يقول عقلت مجه مجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وانا ابن 4 سنين وفي روايه 5 سنين من بئر كانت في دارنا فجاء مجة ماء ثم مجها في وجه محمود بن الربيع مبسوط وفرحان هذه المجد عقلت مجه مجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وانا ابن 4 سنين من بئر في دارنا كان يقول أبا عمير ما فعل النغير قال هنا احنا وصلنا فين قال المالكية وغيرهم تحرم البسط الواحدة ولا حجة في حديث عائشة رضي الله عنها لأن ظاهره متروك تحرمون فحرم سيدنا تحرم طالب تحرم بعد رفع معلش شوية بخد راسي ليش تغيب بقى فنحمله كل شيء بقى كل شيء إذا غلطت لكم شعيب معلش شعيب يعني أنا لخبط وأحمل مسكين شعيب أحمله كل شيء حتى وأنا أنظر إلى شعيب ضغطت على الكتاب فتفسخ سبب شعيب قال تحرم المصة الواحدة ولا حجة في حديث عائشة رضي الله عنها لأن ظاهره متروك. ما هو الظاهر المتروك؟ لأن فيه فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أي الآية هذه فيما يقرأ من القرآن. قالوا إن هذا القرآن الذي كان يقرأ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يقتضي وقوع النسخ بعد موته صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت كونه قرآن. وليس لهذا فقط، ولا يحتج بأنه خبر واحد، لأن خبر الواحد إذا توجه إليه قادحا توقف عن العمل به. وهذا لما لم يجد إلا بالآحاد، مع أن العادة تقتضي مجيئه متواترا. قال المسألة مسألة رضاع، هذا الرضاع موجود ومما تعم به البلوى ويقصر وجوده في البيوت، ومع ذلك لا يروى إلا من حديث آحاد، وهو هذا الحديث مثل هذا متواتر، مثل هذا يأتي متواترا، فمجيئه آحادا وهو مما يشتهر ويحتاج إليه وتعم به البلوى، وهذا في قاعدة يسميه الحنفية الانقطاع الباطن، يسميه الحنفية انقطاع باطن. عندهم الانقطاع في الحديث انقطاع ظاهر وانقطاع باطن، فالانقطاع الظاهر المرسل، المرسل بمعناه الأصولي الذي يشمل المنقطع والمعطل ومرسل الصحابي ومرسل غيره يعني، والانقطاع الباطن أن تخالف الآية، تخالف الحديث نص آية، تخالف الحديث حديثا أقوى منه، هذا يسمونه انقطاعا إيه؟ أو يرويه الراوي العد ولا يعمل به، يقول هذا انقطاع باطن، لأنه السند ظاهرا متصل ولكنه قطع في المعنى، قطع في المعنى فسموه بالانقطاع الباطن، وله صور أربعة موجودة في كتب الحنفية ارجعوا إليها، ونفس هذه المعاني موجودة متفرقة في شروط العمل بخبر الآحاد عند الجمهور. الآية تقول وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، اللاتي أرضعنكم، هذا يصدق على الرضاع القليل والكثير. يقولون حديث عائشة لو كان صحيحا لرواه عشرات من الناس. طبعا استطعت عائشة من الحديث نهايته عائشة، لكن الكلام في السند أو في المعنى أو في معنى. قال مع أن العادة تقتضي مجيئه متواترا كان ذلك ريبة فيه وقادحا، ولأنه لا يحتج بالقراءات الشاذة على الصحيح لأنها ليست قرآنا، ليست قرآن، وناقلها لم ينقلها على أنها حديث بل على أنها قرآن، لأن الناقل لم يرويها حديثا لما رواها قرآن. هل هي تثبت قرآنا؟ عندكم يا شيخ إبراهيم الشيخات عندكم كان 10 رضعات المعلومات نحرمنا فنسخنا بخمس المعلومات، لا يوجد. طيب الذي نقلها نقلها على أنها قرآن وهي لم تثبت قرآنا، لكن لو نقلها على أنها خبر أحد كنا لتلقيناها على أنها خبر أحد، بالله. طبعا هذا قول وطبعا قول الإسلامية كل ده يعني إذا لم نعامله معاملة القرآن لاشتراك التواتر في القرآن فلا أقل من أن يعامل معاملة أحاديث الأحاد للثقة بالروح بل على أنه وذلك خطأ. والخبر إذا وقع فيه الخطأ لم يحتج به والله أعلم ويجوز النسخ إلى بدل كما في استقبال بيت المقدس لاستقبال الكعبة هذا نسخ ببدل وإلى غير بدل كما في نسخ قوله تعالى إذا ناديتم الرسول تقدموا بين يدي نجواكم صدقة قال أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ليس بدلا عن الصدقة لأن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة موجود حتى قبل وبعد نعم في نوع ينقسم ينقسم النسخ إلى بدل يعني أصل عندك ينقسم أنا عندي ويجوز يعني أصل النسخة يعني وينقسم النسخ تعدك اللي صب عليه وينقسم قديم أيوه وينقسم النسخ يعني والأرمي في الذهب مجلد عرب مجلد العرب لأن قول هذا قول إمام الحرمين اللي هو وينقسم وينقسم يجوز طيب ما هو يجوز تسخ إلى ما هو أغلط دكتور الآن إن الأفن ذكر أقسام النص وذكر هذا وينقسم إلى بدل ولا لا طبعا في علم القرآن ويجوز النسخ إلى ما هو أغلب كما في نسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية كان التخيير بين صوم رمضان أو تخرج فدية ثم نسخة الفدية ووجب بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر يصومه وبالإطعام إلى تعيين الصوم بقوله فمن شهد منكم الشهر يصومه هذا نسخ إلى ما هو أغلب أو إذا قلنا إن كان صوم يوم عاشوراء هو الفرض ثم نسخ صوم رمضان كل صوم فنسخ وجوب صوم يوم عاشوراء بصوم رمضان فيكون نسخ إلى ما هو أغلط نسخ بالأثقل ويجوز النسخ إلى ما هو أخف كما في قوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 ثم قال تعالى فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 فبدل من ثبات الواحد أمام 10 كان واجب صار ثبات الواحد واجب أمام 2 ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب كما تقدم في آياتي العدة وآياتي المصابرة لا السابقة وقلت لكم إن المثال يصلح مثال لأكثر من قصة ونسخ الكتاب السنة بالكتاب كما في نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة الفعلية في حديث الصحيحين بقوله الناسخ يعني فولي وجهك شطر المسجد الحرام ونسخ السنة بالسنة كما في حديث مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ومراد المصنف بذلك ما عدا نسخ السنة المتواترة بالآحاد فإنه سيصرح بعدم جوازه لأن السنة المتواترة قوية سنة الآحاد أقل في القوة لأن كنت ضعيفة أقل في القوة ولا ينسخ الضعيف القوية أو القوية ما هو أقل منه بالقوة فإنه سيصرح بعدم جوازه ويأتي أن الصحيح جوازه وسكت عن التصريح ببيان حكم نسخ الكتاب بالسنة لأن كلامه الآتي يقتضي أنه يجوز بالسنة المتواترة ولا يجوز بالآحاد يعني يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة ولا يجوز نسخ الكتاب بالآحاد قضية القوة وعدم وعدمها أو وقد اختلف في جواز ذلك ووقوعه فقال في جمع الجوامع من قال السيوطي الامام من الامام السيوطي جمع الجوامع لا اصول ابن السيوطي الامام جمع الجوامع في النحو غير حديث ده في الاربع دروس بتاع كل يوم ولا طيب جمع الجوامع لابن السبت، تاج الدين عبد الوهاب ابن الشيخ تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي. الصحيح أنه يجوز نسخ القرآن بالقرآن أو بالسنة، أي سواء كانت متواترة أو أحادا، ثم قال والحق أنه لم يقع إلا بالمتواترة، يعني لم يقع نسخ السنة المتواترة إلا بالمتواترة أو القرآن إلا بالسنة المتواترة. قال الشارح في شرحه لجمع الجوامع، شرح مين؟ هو الشارح يطلق على اثنين، على جلال الدين المحلي، ولفظ الشارح أيضا إذا أطلق يطلق على إمام الزركشي تشريف المسألة. وهنا يقصد جلال الدين المحلي في الغالب. وقال الشارح في شرحه لجمع الجوامع وقيل وقع بالآحاد، وقع يعني إيه؟ وقع نسخ القرآن بالآحاد كحديث الترمذي وغيره لا وصية لوارث، فإنه ناسخ لقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. كنا لا نسلم عدم تواتر ذلك ونحوه للمجتهدين الحاكمين بالنسخ لقربهم من زمان النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هو أحد بالنسبة لكم الآن، لكن هل هذا كان في زمن النبي أحد؟ كان في زمن الصحابة أحد؟ لا وصية الوارث كان في زمن النبي أحد؟ وصار أحدا بطول المدة بطول الزمن بكثرة الوسائط في السلسلة. ويوجد في بعض نسخ الورقات ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ويريد غير المتواترة بدليل ما سيأتي بعد. شوفوا يقول يريد غير المتواترة، ما الذي أعلمك بهذه الإرادة؟ كلامه في مسألة أخرى بعد هذا بدليل ما سيأتي. واختار القول بالمنع، بالمنع في الأحاد. قدم أنه يجوز تخصيص الكتاب بالسنة، فكأنه رأى أن التخصيص أهون من النسخ. بحدد يقول هو نفسه رأى أنه يجوز تخصيص الكتاب بالسنة، وهو نفسه يرى أن السنة الأحادية لا تنسخ القرآن، فكأنه رأى أن التخصيص أهون، لأن التخصيص رفع لبعض الأفراد أفراد الحكم، والنسخ رفع للحكم كله، ورفع البعض أهون من رفع الجميع. ويجوز نسخ المتواتر من كتاب أو سنة بالمتواتر منهما، ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، لأنه متواتر أقوى. ولا يجوز نسخ المتواتر كالقرآن والسنة المتواترة بالآحاد، لأنه دونه بالقوة. قد تقدم أن الصحيح الجواز، لأن محل النسخ هو الحكم وليس اللفظ. محل النسخ هو الحكم، والدلالة عليه بالمتواتر ظنية، فهو كالآحاد، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.